يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يبرئ المسلم ذمته تجاه إخوانه المسلمين فيما يحصل لهم من قتل واعتداء؟ هل يذهب للجهاد معهم أم يكفي أن يساعدهم بماله أو يكتفي بالدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ هذا يتبع ما يأمر به ولي أمر المسلمين. أنت تحت ولاية، تحت ولي أمر، ولي الأمر هو الذي ينظر في هذه الأمور. فإذا أمر بمساعدتهم بالمال ساعدهم بالمال، إذا أمر بمساعدتهم بالجهاد وجنة الجيوش لمساعدتهم كذلك. وإذا لم يحصل هذا الدعاء ليس ممنوعا، تدعو للمسلمين، الدعاء لا يخضع لإمام ولا لأحد، تدعو للمسلمين بالنصر وللكفار بالذلة والهوان، ولا يمنع من الدعاء أحد. أما مسألة المال وأما مسألة الإمداد بالرجال فهذا يتبع ولي أمر المسلمين، وهو ينظر في المصلحة، مصلحة المسلمين. نعم.